القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. هكذا أنا يا بني مع المحبرة إلى المقبرة. أحمد ابن حنبل. هذه الكلمة تجسد بحق حياة قائلها الإمام أحمد بن حنبل. ولد الإمام أحمد بن حنبل في شهر ربيع الأول سنة 164 هجرية في بغداد. مات والده وهو طفل صغير، فنشأ يتيما تكفله أمه وترعاه وتقوم على تربيته، ورفضت الزواج بعد موت زوجها لتقوم على تربية أولادها. ولقد حفظ لها الإمام هذا الموقف، فأنزلها من نفسه مكانة رفيعة. وعاش الإمام مع والدته حياة فقر قاس، إذ لم يترك له والده سوى منزل صغير يسكنه وعقار ضئيل يغل عليه غلة قليلة. ولذلك مرت عليه فترات قاسية في حياته. بدأ حياته العلمية في سن مبكرة، فحفظ القرآن الكريم ودرس علم اللغة، وكان محبا لطلب العلم، شغوفا به، مقبلا عليه، لا ينام إلا قليلا. كنت أحيانا أريد الخروج إلى المسجد لتلقي العلم قبل انبلاج الفجر، فكانت أمي تأخذ بثيابي وتستمهلني حتى الصباح. فلما اشتد ساعده وبلغ مبلغ الرجال وتزود من العلم بقدر كاف، رحل إلى البصرة وإلى الكوفة، ثم إلى مكة والمدينة والشام واليمن، كل ذلك كي يطلب الحديث. يقول الإمام ابن حنبل: من لم يجمع علم الأحاديث وكثرة طرقها واختلافها لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به. مما يروى عنه وعن سعيه في طلب الحديث أنه سار مرة من بغداد إلى الشام ليسمع من محدث مشهور هناك، فلما بلغه وجده يطعم كلبا. وجلس ابن حنبل في انتظار أن يفرغ المحدث من إطعام الكلب، وطال انتظاره فغضب في نفسه. وهنا قال له المحدث: لعلك وجدت علي في نفسك لأنني شغلت عنك بأمر هذا الكلب. نعم، إنه ليس بأرضنا كلاب، وقد قصدني هذا الكلب فرأيت في نظرته ضراعة، وكأنه يطلب أن أطعمه وأسقيه، فعلمت أنه جائع وظمآن، فأطعمته وسقيته وأجبت رجاءه، لأني سمعت من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هلم حدثني. قال عليه الصلاة والسلام: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة. مهلا مهلا حتى أحضر القرطاس والقلم، فقد ظفرت بطلبتي. وماذا تفعل بالقرطاس والقلم؟ أدون ما سمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنده. وما تبقى بعد ذلك مني؟ ليس لي بعد هذا حاجة، وإني راحل الساعة. من أين جئت يا أخ الإسلام؟ من بغداد. قدمت إلى بلاد الشام من بغداد لتسمع هذا الحديث ثم ترحل ثانية؟ أجل، فلو ظفرت في كل سفر بمثل ما ظفرت به اليوم لكان في هذا الكفاية. ويواصل الإمام أحمد بن حنبل رحلته، فلا يسمع بمحدث في بلد إلا شد الرحال إليه، وظل يجمع الأحاديث من مصادرها المختلفة ويدونها ويحققها، ويأبى أن يجعل له مجلس علم بالمسجد مع غزير علمه. وكلما طلب إليه من يعرف علمه أن يتخذ لنفسه مكانا بالمسجد لتعليم تلاميذه وللفتوى، أبى أن يفعل قبل أن يبلغ الأربعين. فلما بلغها اتخذ لنفسه مجلسا في المسجد الجامع، وأقبل عليه طلاب العلم أفواجا. السلام عليكم يا عبد الرحمن بن مهدي. وعليكم السلام والرحمة يا يحيى بن آدم. مهدي أراك مسرعا، إلى أين؟ إلى المسجد الجامع، حيث يجلس اليوم للتدريس لأول مرة شيخنا الإمام أحمد بن حنبل. لعله قد بلغ الأربعين من عمره اليوم. تماما، فقد تعهد أن لا يجلس للتدريس إلا في هذا اليوم. ولماذا اختار سن الأربعين؟ تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله في الأربعين من عمره. يا له من إمام فاضل، إنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وسلوكه وتصرفاته. وما وجه العجب في ذلك وقد أمضى عمره يتقصى أحاديث الرسول في كل مكان، فذهب إلى اليمن وإلى الشام وإلى مكة وإلى المدينة والبصرة وغيرها. وكيف حقق كل هذه الأسفار وهو كما نعلم رجل فقير لا يمتلك شيئا سوى هذه الدار التي يسكنها مع أمه، وهي دار متواضعة لا تغل شيئا خلفها له أبوه. يا أخي، إن أحمد بن حنبل من أصحاب العزم الذين لا يقف في طريقهم شيء، خاصة في سبيل العلم. لقد نشأ يتيما كما نعلم، ولكنه احترف عدة مهن يكتسب منها عيشة، وفي نفس الوقت يواظب على التعليم والدرس. ماذا كان يعمل؟ كان ينسخ الكتب بالأجر وينسج الثياب أو يبيعها. وفي أسفاره ورحلاته في طلب الحديث كان يؤدي أي عمل يرتزق منه، ولم يستنكف أن يعمل حمالا في بعض أسفاره. يا له من رجل. وكيف كان كفاحه في سبيل العلم؟ في نشأته الأولى حافظ القرآن الكريم ودرس علم اللغة وأجاد الكتابة والتحرير، ثم مال إلى طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتقصى الأحاديث النبوية الشريفة في كل مكان وفي جميع الأمصار، حتى لو اقتضى الأمر أن يسير على قدميه من قطر إلى آخر. سبحان الله العظيم وبحمده. ترى من كانوا شيوخه الذين أخذ عنهم؟ لقد أخذ العلم عن الإمام أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، كما التقى بالإمام الشافعي وتلقى عليه العلم مرتين، الأولى في المسجد الحرام والثانية في بغداد، وعن سفيان بن عيينة في مكة، وآخرين من العمد والمشاهير. يا له من كفاح. ويا له من فلاح، فقد عمل الإمام بما تعلم، فأصبح مضرب المثل في حسن الخلق والزهد والورع. لقد تأدب بأدب القرآن وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح بفضل الله قدوة. وإنا لنحمد الله تعالى أن جعلنا من محبيه ومريديه ومن تلاميذه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هيا بنا نلحق الدرس. انظر يا يحيى، انظر إلى هذا الحشد المهول في مجلس الإمام. لم أرى مثل هذا الجمع الحاشد في مجلس عالم مثل الإمام أحمد. أرى أكثرهم يكتبون ما يقول. نعم، لأنه يكره أن يحدث المحدث إلا من كتاب وإن كان حافظا للحديث. يا لها من رقة ومن أمانة. إن الإمام يتشدد في تمحيص الحديث وبحث سنده. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ويقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإني أوصيكم بتقوى الله وطلب العلم، ولتعلموا أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، كما أنبأنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الإمام أحمد بن حنبل يبذل العلم لطلابه ويحثهم على الاستزادة من طلب العلم، وكان شديد الاستقامة في قوله وعمله، لا يخشى في الحق لومة لائم. وعندما عصفت بالمجتمع الإسلامي الفتن وأكثرها عنفا ما عرف بفتنة خلق القرآن أيام الخليفة العباسي المأمون، وقف ابن حنبل صامدا في وجه الفتنة. كان الخليفة يريد أن يحمل المسلمين عامة وعلماءهم خاصة على القول بخلق القرآن، واستجاب الكثيرون رغبة أو رهبة، لكن ابن حنبل أبى أن يقول بغير ما يقتنع بصوابه. لا أقول إلا أنه كلام الله. أمخلوق هو؟ القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته يجب أن تكون قديمة لا أول لها ولا آخر، إذ لا انفصال للصفة عن الموصوف. والقول بخلق القرآن معناه أنه حادث غير قديم، وهذا ما لا أقول به أبدا. تقول بغير ما يقول به أمير المؤمنين؟ أقول بما يطمئن إليه قلبي. هو السجن إذن تلقى به إلى أن تثوب إلى رشدك. ويلقى ابن حنبل في السجن ويعذب ويظل على موقفه ويأبى أن يقول قولا لا يطمئن إليه قلبه. وتنفرج الغمة بعد سنوات من السجن والعذاب، ويخرج ابن حنبل من سجنه ليواصل التعليم والتعلم، وتضعف صحته ويهزل جسمه ويكل بصره ويشفق عليه تلاميذه. جئناك بالأوراق والأقلام. إلي بها. نحن نكفيك المشقة، فأملل علينا ما تريد ونحن نكتبه. إنما أسترد عافيتي عندما أمسك بالقلم بين يدي وأجريه على الأوراق. لقد أمضيت السنوات الطويلة تقرأ وتكتب، وهذه الذخيرة التي لا تنفد من أوراقك هي الزاد الذي يتزود به كل من يطلب العلم. لم يزل أمامي الكثير مما أتعلمه يا بني. بعد كل هذا العلم بقي ما تريد أن تعلمه؟ يا بني، أنسيت مأثور قول السابقين: أطلب العلم من المهد إلى اللحد؟ لا بأس يا شيخنا أن تطلب من العلم ما شئت وأن تدون ما تريد، لكنك لم تعد تقوى على أن تمسك بالقلم. يا بني، لن أترك القلم والورق حتى يسقط القلم من يدي مع آخر نفس يخرج مني. هكذا أنا يا بني، من المحبرة إلى المقبرة. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. الهندسة الصوتية إمام عبده.